قال إن الشراب نعم بصر قبل بصر غير مختلف الصحة فيه شوف اللسان العرب كده قبل أن يأتي كده العبارة مختلف لا قبل الرب يقول لا إنه يطيب أكل حتى هو بصر لا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربه. أما عند من يعتقد أنه لا خمر أي من عنب فليس ما هداه الخمر الملعون شاربه. فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخل فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. خمر خمر الإنسان إذا لم يصله النص هو عمل بخلافه فهذا معذور لا شك، لكن إذا وصله النص يجب أن يكون النص حاكما على كل أحد، الجميع حتى ينزل تحت مظلة النبش حتى يصل إلى ظل عرش الله ورضوانه في الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن الله رسول الله ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود فزمت عليهم السحور فباعوها وأكلوا أثمانها. ولم يكن يعلم أن عفوا أريد كلمة بلح في لسان العرب. ولم يكن يعلم أن بيعها محرم فلم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. أنا أقول أن لم يكن محرم كل هو الخلال المحرم بل يعني مرحلة من مراحل قبل البصر اللي هو أخضر كده قبل البصر لا هو البصر يعني كنت البصر درجة بعد البلح أول البلح ثم البصر ثم ربع يقول رحمه الله وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاقل والمخلص وكثير من الفقهاء يريدون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا ولكن هذا سلف الصواب وعلم الإنسان أن الشخص الذي سيأخذ شيئا ولو مباحا ويستعمله في محرم لا يعطي إياه ويتيقن ذلك له لكن هل له أن يسأله كلما جاءه شخص قال فيما سيستعمل هذه الآلة هو يبيع مثلا مثل هذا المحروم كلما جاءه شخص قال سيستعمله في الحرام فعلا لا يبدو ولا يتسلل لكن لو تيقن أنه يستعمله في الحرام لا يعطي إياه وإن كان أصله مباح فإيجار المحلات مثلا أصل فيه أنه مباح وبيعها لكن لو أنا شخصا سيؤجرها ليستعملها في محرم كحلق اللحاء أو غيره فلا يجوز إيجارها. نعم شيخنا بارك الله فيك أيوه. بالنسبة لبيع المحصول من العنب أو التمر أو كذا يبيع العنب على الأكل هو غير مباح هو لا يتكلم عن بلوغ صلاح يتكلم عن الشخص اللي هياخذ يستعمله في ماله لا يلزمه ان يسال ويبيع لأنه شيء حلال مباح. وإذا كان الذي يشتري سيورد للمهر مثلا مصنع خمر ويتيقن من هذا؟ لا لا لا يتيقن خلاص لا يتيقن البيع. لكن هذا ما يحدث لا ما يلزم. لكن ما يلزم لا لا لا تشهد الرأس لا لا لا لا هذا ما تشدد. يعني شخص جالس يبيع عنب كل ما يأتي شخص يسأله هل تستعمله في الخمر أم تأكله؟ هذا نوع من التشدد. المزارع عندما يشتري مني كمية كبيرة. طيب الأصل أنه يشتريه لكمال الحلال. لكن لو أنا تيقنت أن هذا الشخص سيورده إلى مصنع الخمر لا. في ذلك هم يستعملون نوعا معينا من العنب بالطعام ونوعا معينا بالشراب. إن كان كذلك فلهم أن يسحب. ممكن نعتمد على الأغلبية ونعرف أن غالبا إذا اشترى هذا الرجل يعني من العنب لا لا لا لا, لا, لا على غلبة الظن من الشخص نفس البائع أو اليقين. لكن مجرد الظن لا. لكن لا صاحب الزرع لا يسأل لا لا يلزم لا يلزم لا يسأل لا يلزم يسأل. الأصل الحل والإنسان بهذه الطريقة سيضيق على نفسه جدا ضيق أبوابا واسعة. يقول رحمه الله فهذا نص في لحن العاصم نؤمن بأن المعذور تخلف الحكم في حقه إيمانا وكذلك لا عن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث الفقهاء كل من الفقهاء من يكرهه فقط. وهذا خطأ. والصواب أن الوصل الشعر الواصلة والموصولة وإذا أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها حتى يكون حسنا هذه ملعونة ومن تفعل بها ذلك فقط. وقد جاءت المرأة ابن مسعود رضي الله عنه قالت يا عبد الرحمن إني قرأت ما بين لفتي المصحف فلم أجد فيه لعن الله الواصلة. قال ما قرأت قول الله لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة. قالت نعم. قال وقد سمعت ابن مسعود لعن الله الواصلة والموصولة. هل يدخل في ذلك شكلها والسلطين هل يدخل في ذلك زراعة الشعر أو صبو أو ما شابه ذلك؟ صبغ الشعر الأبيض الشعر الأبيض عند الرجل والمرأة يجوز ولكن بغير السواد. لأن والد أبي بكر وحافة رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ثغامة نبات في الجبل لونه أبيض مثل اللحية يزيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد. فصبغ الشعر الأبيض بغير الأسود جائز كالحناء والكتم جائز وكذلك اللحية نسيت الرجل. زراعة الشعر إذا كان يعني ليس للتجمل وإنما هو يعني كعلاج وليس هذا ليس وصلا للشعر. فذلك يعني غرز سنة ذهب للرجل جائز كما أذكر العلماء. كان يحتاج إلى سنة من الذهب ليس من باب التزين وإنما للحاج. سقطت أسنانه وقال ركب أسنان من الذهب أنها قوية مثلا أو ما شابه ذلك هذا جائز. وهل إذا ما تخلع إذا لم يكن هناك يقع به ضرر فالتقى بضرر لا يقع أن من حق ورثته. نعم. يعني يؤذى للسكن فلا يمكن خلعها إلا مثلا بتقطيع في البثة أو ما شابه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة. ولا يستدل عفوا في مسألة زرع الشعر بحديث المرأة التي جاءت قالت يا رسول الله إن ابنتي قد تمعط شعرها يعني سقط أفأخذها. فهذا كان وصلا وليس زرعا للشعر. لأن عائشة تقول الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب يعني الضفائر. إذا تنازع في العلم في الجارية المولودة هل يحلق شعرها أم لا؟ وذكر ابن القيم فتحلق الولود في أحكام المولود. وبعض العلماء قالوا لا يحلق شعر الصبية لأنه زينة الله بخلاف الغلام، والأظهر العموم، لكن يبقى المسألة خلافية وخلافها معتبر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذ هو العمل به في تحيين قتال المؤمنين بغير حق، ثم إنا نعلم أن أهل الجمل والصفين ليسوا في النار، لأن لهم عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعة المقتضى أن يعمل عمل. لهم حسنات ولهم عذر، تمنع من منع المقتضى أن يعمل عمل. إيش منع منه؟ يعني أنهم بلوا آخر ولا يعاقبوا عليها، لا يقع عليهم هذا العذاب في النار. ما المقصود في هذا العمل؟ بنفسه أو لا شيء؟ على المقتضى. وإيش هو المقتضى؟ اللي هو في النار. أو قاتل أو قتله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاث لا يكلمهم الله، ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يسلم ولا يسلم ولا يسلم أمين، رجل على فقد ذات من أمر المرسلين فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل بذلك. هذا في الماء الذي هو يعني الناس فيه شركاء، لأن الناس شركاء في ثلاثة الماء والعشب والكلاء، إذا كان هذا الشيء عام للناس لا يصح الإنسان أن يأخذه ويمنع الناس منه، هذا حرام، هذا من الكبائر. أما إذا كان شيء خاص به زرع مزرعة مثلا فيها عشب خاص به فله أن يمنع، هذا ملكه لا حق التصرف فيه. أما إذا كان شيئا عاما واحتجه هو لنفسه من ماء أو عشب أو نار فهذا لا يجوز، لأن الناس شركاء في هذا كما أخبر النبي عليه السلام. نعم. والماء والنار. لا عفوا الماء والعشب والنار. الماء والكلى. كما منع الفضل ما لم تعمل ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه رضي وإلا للسخر، ورجل وما حظ أهل الخروج في هذا الحديث لا ينظر الله إليهم ولا يرزقهم ولهم ولهم عذاب أليم، لا يبايعون إلا من أجل الدنيا، وهل الذين خرجوا جميعا فيما نعلم خرجوا إلا من أجل الدنيا رفع الرواتب وكلهم خرجوا من أجل الكروش والقروش. نعم. ورجل حلف على سلعة بعد العرض كاذبا لقد أعطي لك أكثر مما أعطي. نعم. هذا وعيد نص على بعد العصر لأنه آخر النهار، كان عليه آخر النهار أن يتوب بدلا من أن يحلف حلفا كاذبا، ولذا إن النبي عليه السلام قال الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زائر وعائل مستكبر وملك كذاب، لأن هؤلاء الثلاثة ليست هناك دواعي لكذبهم، شيخ زائر مجد خلاص كيف السن كان أن يقع فيموت يدخل القبر، لما يزني هذا ليس عنده شهوة ومع ذلك فعل، وملك كذاب الإنسان يكذب ليفتح شر والملك عنده سلطة لا يحتاج، وعائل مستكبر فقير ومتكبر، والأصل في الفقير أن يكون عنده نوع تواضع وذلة واستكانة، وكما هذا في هذا فكذلك إذا كان هناك داع للمعصية وترك الإنسان المعصية يعظم الأجر، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فدواعي الفاحشة موجود ذات منصب وذات جمال، ولكن منعته خشية الله جل وعلا، قال إني أخاف الله، فهذا يكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا. قل رحمه الله: فهذا وعيد عظيم لمن منع من فضل ذاته، مع أن طائفة من العلماء يبرزون للرجل، أن يمنع فضل ذاته، فلا يمنعنا هذا الخلاف المعتقد تحريم هذا مستجيب للحديث، فلا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور، لذلك لا يلحق هذا الوعيد. وهذا هذا انضباط، هذه قاعدة عظيمة علم على هذا، فهذا وعيد عظيم. وطائفة من الفقهاء قالوا يجوز المعنى، لا فلا يمنعنا النص، فلا يمنعنا قول الفقهاء من القول بالتحريم، ولا يمنعنا القول بالتحريم من التماس الاعذار لهؤلاء الفقهاء، عدل وانصاف، وهكذا أهل السنة، ويجب أن نكون في ذلك جميعا، حتى ما عدونا يجب أن ننصر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إنسان في المنشط والمكره، في السر والعلن، في السراء والضراء، في الفقر والغنى، يجب أن يكون رجلا مقصفا عادلا. على العدل، العدل والحق قامت السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو الرجل، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فإنها لا تعود إليه إلا أن تنكح زوجا غيره، وتعود إليه بمهر وعقد جديدين، فيدخل بينهما رجل لكي يحلل هذه المرأة لا بقصد الزواج، فهذا ملعون، والذي أمره بذلك أيضا ملعون، وسمي بالتيس المستعاص، إنه ما يقصد الزواج، يقصد التحليل. وهذا أتنازل العلماء في هذا النكاح، هل هو زنا وسفاح أم هو نكاح؟ وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه رضي الله عنهم، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يقتل بالشروط كما لا يقتل بجهالة أحد العوضين. لا يقتل بالشروط، يعني إذا اشترط الإنسان شرطا باطلا في النكاح وتم النكاح، هل نفسد عقد النكاح أم نفسد الشرط؟ نفسد الشرط ويبقى عقد النكاح صيانة للأبضاع والفروج، لأن الشرع يتشوف إلى صيانة الأبضاع والفروج، ولذا جعل حد الزنا حدا شديدا حتى تصان، وقال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، مجرد النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الإتيان. لذلك منع الخلوة بالمرأة الأجنبية ولو من أتقى الناس، ومنعت مصافحتها، ومنع السفر بها، ومنعت عدة أشياء، ومنع النظر إليها حتى لا يصل إلى الزنا، مما يدل على أن الزنا لا يكون مرة واحدة، وإنما تتبعه خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وإن تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. شفنا وقت إذا تم نكاح بلا ولي، هذا شرط في النكاح الولي، إذا تم نكاح بلا ولي فهو سفاح وزنا على قول الجمهور، عدا الأحناف. وذهب الأحناف إلى أن النكاح صحيح إذا أذن الولي، والأظهر قول الجمهور أنه زنا وسفاح، وأن يفرق بينهما فورا، يفرق بينهما بلا طلاق، لأنه ما تزوجها أصحته. إذا وافق الولي بعد ذلك على قول الأحناف هذا نكاح، والصواب خلافه، يجب عليه أن يعقد من جديد إن أرادها، ولكن لا يقام الحد، لا يقام الحد لوجود شبهة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادرأوا الحدود بالشبهة. وقياس الفصول عند الثاني أن الفصول المجردة عن شرط المفترض لا تغير أحكام الفصول. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول هذا هو الله، فإن كتبه كتبه المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم ليقولوه أو كان عندهم ما يغالبهم. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه مثل هذا البعيد، لا يصيبه هذا البعيد، لا يصيبه هذا، لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل مفتقدا حله على هذا الوجه. فلا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، يعني تخلف في الحق في بعض الأشخاص من جواز شرط أو بدون مانع. وكذلك في حق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبي، زياد ابن أبي الموجود على فراش حال ابن كلدة، بدون أبي كلدة ابن كلدة على فراش حال ابن كلدة بكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال فادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها. الولد للفراش وللعاهد الحجر كما أخبر النبي عليه الصلاة. فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأرض الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة. وقال إن هذا الوعيد لا لاحق به، لاحق به إن كان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد الفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد. إن هذا الحكم فإن هذا الحكم قد يقضى على كثير من الناس أجينا قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضى للوعيد أن يعمل عمله. من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك، هذا لا موافق، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة في كتاب أو سنة. إذا كان بعض أعيان الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم واستحلوها أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رعوا ورجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقولهم وعلمهم فإن التحريم له أحكام من التأثيم والدم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع. تأثيم الذم والعقوبة والحكم بالفسق على شخص لا بد من توفر شروط والدفاع موانع. إنسان لا يتعجل حكم على شخص بالتفسيق فضلا عن التفسيق. هؤلاء الذين يكفرون فلانا بالاسم حاكما كان أو محكوم يحتاج الأمر إلى أن يقيم الحجة ويزيل الشبهة وتقطع المعذرة، فإذا ما سألهم الله جل وعلا يكون عندهم جواب في ذلك. ولماذا نركز على الحكام بالذات عدم العجلة في تكفيرهم؟ لأن تكفيرهم ينبني عليه أحكام عظيمة، منها جواز الخروج عليه، والخروج عليه يترتب عليه ضياع الأمن وانقطاع الطرق والسبل ويترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. نعم. قد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتبية لتوارد جرسها، أو وجود مانع أو يكون التحليل منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق طيب، وإنما رددنا في الكلام لأن الناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عام في السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، أن من خالفه للابتهام التام مخطئ معذور مجرور. مخطئ ولكنه معذور. طالما أنه بلغ مرتبة الاجتهاد. نعم. هذا مما قاله أن الذي كوننا نقول أن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجر هذا حكم غير ما أنزل الله. كيف هذا؟ هذا قول الرسول في صريح السنة في أعلى مراتب صحتها في البخاري. بل في الصحيحين إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا حديث الرسول عليه السلام. هم أنه يبذل وسعه ويستفرغ جهده في الوصول للدليل والحق. إذا اجتهد المجتهد في غير موطن الاجتهاد فهل يعذر؟ مثلا في مسألة عقدية إذا اجتهد في العقيدة فاجتهد، أو اجتهد في مسألة قطعية ف... كيف اجتهد في العقيدة؟ هل يتصور هذا؟ ضرب الأمثال أو قصد يعني في غير موطن الاجتهاد في أشياء خالف إجماع واجتهد يعني إذا خالف إجماع واجتهد في خلاف الإجماع هو أحد رجلين، إما أنه لم يصل الإجماع فهذا معذور، وإما أنه وصله الإجماع وخالفه فهذا مخطئ، وهذا مخطئ ليس من حق الاجتهاد فيه. لكن إذا لم يصل الإجماع والعلماء انتشروا في البلدان وأصبح القياس فهو معذور في ذلك. هل للعامي أن يقلد في العقيدة؟ مرة هذا السفارية يعني شخص عامي ما يعرف شيئا، ما شغل في المزرعة ولا النهار، هل تستطيع أن تلزمه ألا يقلد وأن يكون طالب علم؟ لا، لا تستطيع هذا. لكن لا يتصور الاجتهاد في مسائل اعتقادية، هذه مسائل مجمع عليها بين أهل العلم جميعا، يعني يصعب الاجتهاد في مثل هذه المسائل، تصور وقوع هذا بعيد. لما تصور الشيخ أن عندما أخذنا مثلا بعض مواطن يعني ما ليس من مواطن الاجتهاد فالمسائل القطعية والمسائل العقدية لا تصور، فقط أقول يعني أن هذا ليس من موطن، أنا أردت وأنا أعرف لا ليس موطن الشيء يعني ما حل هذا الرجل الذي هو مسائل ثالثة عند الجميع. أي أحد كتب في العقيدة مسألة ثابتة ما فيها لا أحد يختلف فيه. لو أحد كده أراد أن لا هذا لا لا طبعا مخطئ ولا أجر له، هذا لا يصح هذا الشيء فيها. لا هذا ليس في مسألة أصولية، مسألة متفرعة عن أصل، ذلك اللي يخالف في مسألة فرعية فهو مبتدأ، إلا إذا كان سنيا وعلى منهج السنة فإننا نقول أن قوله بدعة ضلالة، ولكن لا نبدعه هو، كما وقع محمد صحف بن خزيمة وجماعة في بعض المسائل. يقول رحمه الله: فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه بعفو الله تعالى عنه، فإنه لا يكلف نفسه إلا وسعها. والثاني يعني مثل هذا الأخ الذي ذكرت له الشيخ 67 سنة، هل هو آثم في هذا؟ نعم هو مقصر في طلب الحجة والحق، لكن هو اندفع وذهب فلما بان له الحق رجع فخلاص الحمد لله. ولذلك لا تميع الأمور ولا تتكلم كلاما محتملا في المجالس، إنما انطقوا بالحق وأظهروه. فالحق له نور، عليه نور وله قوة في صدور الناس الصادقين. أما صاحب الهوى فاغسل يديك وأرح رأسك وقلبك، لأنك تزعج نفسك بلا فائدة، تدخل في ليلة كلك أنت ماسك إلى خط مستقيم، هو يدخل لك من رغم هذا زي الجلد دائما في رعاه. صاحب الهوى لا حيلة فيه والعياذ بالله. والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له. إن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حرمة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في الجارة. هذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل الخلاف، يجب العلماء مجمعون على الاستدلال بها في الحديث في المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. وقد سبق أن سواء كانت قطعية أو ظنية طالما الدليل ثابت فإنه يفيد العلم ويفيد العمل ويفيد استحقاق العقوبة. نقول استحقاق وليس تحقق، فرق كبير جدا بين استحقاق العقوبة هو تحقق العقوبة. فالاستحقاق يقول بذلك، أما تحقق العقوبة لا، لأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا غير سواء كانت قطعية أو لم يكن دلالة، لا تفيد العلم والعمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها ويجب العمل بها، وتفيد استحقاق العقوبة وليس تحقق العقوبة. نعم. فإن قيل فهل قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، فكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد بتحريمه، بل المعتقد أبلغ من الفاعل. بل المعتقد أبلغ من الفاعل، إذ هو الآمر له بالفعل. فيكون قد ألحق به وعيد، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريقة الالتزام. هذا استشكال ابن تيمية رحمه الله، يعلمك ويستشكل ويجيب، هذا من مصدر رحمه الله. يعني معنى هذا الكلام، إذا قيل إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما يجب أن نجريها في المسائل المتفق عليها حتى ندخل فيها العلماء الذين خالفوا هذه النصوص، فالجواب نعم من وجوه أحدها. نعم. قلنا الجواب من وجوه أحدها لا يعني أحدها لأن مش خاص أحدها أو أحدها على الابتداء أو أحدها على الإتباع. أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع عليه على تحريمه، وكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم بالبطلان بالاضطرار من الإسلام. فإن كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل ذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه دم من محل ذلك الحرام وفعله ورغبته أو لا. فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثالث في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثالث في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل، بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، فعقوبة المحل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير احتقار. لأنه لما حلله وهو حرام أو حرمه وهو حلال هو لا يعتقد أنه حرام فحلله، أو حلال محرم، لأنه لو فعل ذلك فهذا كفر والعياذ بالله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولذلك هؤلاء الناس الذين في الأحزاب ويقولون أنها محرمة ونحن غير موافقون، ومع ذلك نطيع هؤلاء لهم جزء من هذا الباب، بخلاف من يعتقد أنها حلال ويسير النصطاء على أنها، أما يعتقد أنها حرام وأنها لا تجد شريعة الله ثم يتبع شخصا لهواه أو لحبه أو لموافقته لنفسه فهذا أو لأنه كبير عنده، هذا لا شك أن له نصيب من هذه الآية والعياذ بالله. إذا جاز أن يكون التحليل ثابتا في زور الخلاف فلا يلحق المحلل المبتدئ تقول بذلك إن الإحلال من الحرام لكونه مأجورا فيه، فلأن لا يلحق الفاعل وعيش ذلك الفعل أولى وأعظم، فكما لم يلزم دخول المبتدئ تحت حكم هذا التحليل لزم العقاب، ولذلك لم يلزم دخول تحت حكمه في الوعيد إن ليس الوعيد أي كلمة تتضرر أي اسم ذاته إعرابه مضاف إليه، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان ما بعده دائما مضاف إليه الجر تحت حكم مضاف إليه تحت ظرف ظرفية وحكم مضاف والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. نعم. لأنها ظرف، لأنها عفوا مضاف تحت ظرف المكان مضاف. أنا عايزين نخرج تحت الوعيد إلا نوعا من الفن والإضافة، فإن جاء دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب من بعض الأموال كان جوابا عن البعض الأموال، ولا يغني الفرق بقلة الجن وتلخصاته أو شدة العقوبة وتلخصاته، فإن المحذور في قليل الجن والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يحقه قليل ذلك ولا كثير بل يلحقه ضد ذلك من الأجل والثواب، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني أن يكون حكم الفعل مبنعا عليه أو مختلفا فيه، أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم والنقص العام إذا أريد به الخاص، فلا بد من نقص دليل يدل على التخصيص، لأن الأصل في عمومات النصوص أنها عامة لسائر الناس، لذلك ادعاء الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل في النص، يعني يقول مثلا أنا إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، لأنه نهى عن الوصال ووصل، فيكون الوصال حينئذ خاصا به عليه السلام، لكن وأنه قال إني لست كهيئتكم، ولم يجد الصوفية أن يحتجوا هذا، فيقول الرسول خلق من النور، لأنه قال إني لست كهيئتكم، لأنه هو نفسه قال الله عنه قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم. فلو بد من نفي دليل يدل على تخصيص أن مختارًا مختار بالخطاب عندنا لا يلزم بتأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور، ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متكاذبين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا نعلمه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تتكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز. بل أصل في النص العام أنه عام إلا إذا جاء ما يخصصه أو يدل على أنه وليد به الخصوص. شو المسألة التحليل الصديق طبعاً؟ نعم. هل هي خاصة أم عامة؟ الأظهر خاصة بالرسول؟ لا ليست خاصة بالرسول، لأنه عليه السلام ذكر هذا من قريب، لكن الصواب أنها عامة. شفنا بعضهم قال يعني بسبب إنه أخذنا هذا على السنية، يعني أي واحد صار يذهبون إليه وممكن يحلي، يعني يعتقدون فيه. ونقول هنا لا هي عامة، لأن الرسول جمعه مع أشياء عامة. يوم سابع من السنن يحنك ويحلق رأسه ويسمى. طب لماذا جعلنا التحنيك خاصا؟ يحلق رأسه ويعق عنه ويسمى. لكن نقول إذا دفع الرجل إلى رجل صالح ننظر، فإن كان يقصد ورأينا منه أنه يدفعه من أجل أن يتبرك بهذا الشيء بكل لا تعطيه، حنك أنت يا أبو، حنك أنت لا تعطيه لحد. الثالث أن هذا الكلام لذلك بعض الإخوة أسهل يجي بجلس مجلس علم ذكر، يجي الشيخ الجالس يشرب من إناء، فيجي الثاني واخذ الإناء يشرب مكان، فمطلوب أن الشيخ يروح شارب كمان مرة ويشوف هل يشرب بالإيه في إيه. ممكن أول مرة يكون هو فعلا عطشان، لكن كل ما يشرب يشرب بالمسألة المسألة إيه التبرك، وفي الحال يأخذ الإناء لا يشرب. الثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام. وطبعا يعني بعض الحركات التي تفعل الآن في المساجد من يشيل الشيخ ويكسر إيد الشيخ ويكسر رجل الشيخ ويفتح دماغ الشيخ من أجل أن يصافح الشيخ، هذا من علم بخل ما فائدة هذا الكلام؟ خلاص الشيخ صافحته أو عانقته أو قبلت رأسه جزاك الله خير، لكن هو الآن ما فائدة هذه المزاحمة؟ وما رأينا هذا عند بس ما رأينا هذا عليه أبدا. الفوزان يعطي الدرس يدور الكرسي يدن الكرسي متدور لحد ما يجي هو ثاني يوم يعدل ويجلس عليه خلاص يفتح، يعني الكرسي ليه في اليوم إيه فتحة وقف اليوم الفجأة رأيت هذا ويمشي الشيخ زي يجي والله يا خير الشيخ هاي السؤال تفضل ليه توم سجل أخطر الإنسان يحرص على وقت العلماء وطلاب العلم. شخص يتصل من هذا السؤال يأخذ مثلا يأخذ دقيقة يأخذ خمس دقائق ويشرح نصنا أبويا وأمي وأخويا وأختي. طب اخص أنت السؤال عبارة عن إيه؟ مسألة أول تحس غالبا مسألة في الطلاق مثلا. طيب ماشي قلت إيه؟ أصله هو أنا كنت غضبان وكان في عركة وخلت مرات عمليه مع أبويا وأخواتي وأمي. ماشي إن كل هذا لا علاقة له بالسؤال. أنا إيه علاقتي إن أبوك وأمك وإخواتك ضربوا مع بعض؟ أنت تقول السؤال الصيغة إيه؟ والغضب اللي كان فيك هل هو غضب أغلب عقلك أم يغضب؟ يقول رحمه الله والثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة للتعرف به لتعرف لتعرف الحرام فتتجنبه فتجتنبه ويستندون في إذناعهم إليه ويستندون في نزاعهم به. لو كانت الصورة المراد هي ما أجمع عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، فلا يخشى الاحتجاج به قبل الإجماع ولا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل. فمن يفضي إلى الدور الباطل فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم استدلال الحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة، ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتنبوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع. على الإجماع يعني وليس على الدليل وعلى فرض، إنما الإجماع يأتي بعد الدليل. ذلك مراتب الاستدلال، مراتب الأدلة الكتاب والسنة بعدها الإجماع وليس قبلها الإجماع. نعم. ولذلك إذا ادعى أحد الإجماع في خلاف الكتاب والسنة فهذا قد يكون واهم في هذا الإجماع، غالبا يكون واهما في هذا الإجماع. نعم. والإجماع موقوفا على الاستدلال قدره. إذا كان الحديث هو مستند فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده. لا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد. وهذا تعطيل الحديث عن الدلالة على الحكم في محل الإطار والخلاف. وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها تنظير بالفعل أفاد تحريم ذلك الفعل. هذا الواقف فقط. يعني لا يلزم كي نعمل بالنص أن يكون فيه إجماع. كما أنه ليس لا يكون الشخص محرر المسائل العلمية إذا كان في كل مسألة يعمل بالاحتياط والورع. فالعام بالاحتياط لا تلزم به الناس، إنما تلزم به نفسك إن شئت أنت، لكن تلزم الناس بالورع. وقد لا يقفون ذلك فيكره الشريعة. لا، ذلك لو أنا شخص كل ما تكلم يقول والله المسألة فيها خلاف بس الاحتياط كذا، كل مسألة ما تحذرها، كل المسائل التي تعمل بالاحتياط. لا، هذا لا يدل على الجهل وعدم تحرير المسائل العلمية. لا، لكن مسألة أشكلت عليه، مسألة مشكلة، يقول يعني مثلا في السفر ابن تيمية يقول مطلق السفر في المسائل، والجمهور يقول 80 كيلو كم أكثر. الأحوط هنا قول من؟ قول الجمهور، لأنه قد يطلق السفر في عرف الناس على 70-75 مثلا. وإن كان تأمل قول ابن تيمية الجمهور أجد أنه أنطق رجال جدا، أنه غالبا لا يطلق السفر إلا على مثل هذه المسألة. يقول رحمه الله الرابع أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث، لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك السورة. هذا معناه أنك تسترد نصوص كثيرة جدا. المسائل الإجماعية مسائل قليلة جدا بالنسبة للمسائل الخلافية. يعني كل ما أقول لك الخروج حرام تقول لي أصل مختلف فيه، فلو في الحاكم الجائز أقول لك تكفير المسلمين بغير حق تقول أصل مختلف في تكفير. كل حاجة تحتاج للاختلاف. حرر المسائل وانظر في الأدلة، هذا هو تعظيم الدليل. فإذا الصدر الأول لا يلزم، وذلك إذا الإنسان تتبع رخص العلماء تزندق، تتبع رخصهم ربما يتزندق والعياذ بالله ويأخذ من الدين. فإذا الصدر الأول لا يجوز أن لا يجوز أن يحتج بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من تلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل ويتنع مثل هذا الحديث. ورد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض ألا يحمل، ولم يعلم معارضا. ليه قلنا ولم يعلم وليس لم يعلم؟ للملك ولم يعلم له معارضا ولا ولم يعلم له معارضا؟ وليه لأنه لو كانت يعلم لصارت إيه؟ صارت معارضة، صارت تصير ماذا؟ طيب لو كانت يعلم معارضة عشان تصير نائب يعني. نعم، يبقى لم يعلم له معارضة وليس لم يعلم له معارضة ألا يعمل به حتى يبحث عنه. هل هي أعطاه الأرض من فريقه؟ فما لا يجوز له أن يحتج بمسألة بالإجماع إلا بعد البحث الثاني. لا، هذا الدعوة الإجماع منتقضة، بل بعض العلماء أصلا أنكر وقوع الإجماع، لم ينكر الاحتجاج به، الإنكار احتجاج بإجماع هذا باطل وضلال، لكن أنكر وقوع الإجماع وقد تفرق العلماء في البلدان. يعني الإجماع متعدد. يصعب. وهذا من رحمة الله بالعباد، المخالفة الإجماع ضلال وباطل. فطالما الأمر في الساعة الحمد لله، لا تضيق على الناس، لا تضيق على الناس. مثل أطف الأنية الإباحة، أنت ترى أن إناء جاء من بلد كذا وأنهم يستعملون النجاسات، لا تجب تستعمل، خلاص لا تستعمله أنت، لكن لا تضيق على الناس وتنكد عليهم معاشهم، أطرف الناس يعيشون. فإذا يدخل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين ويكون قول واحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل بالضرورة. لا شك. نعم. فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع وهو خلاف الإجماع. يعني أجمع العلماء على أن النص دليل في نفسه ولا يشترط في ذلك الإجماع. نعم. وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عليم التأثير. فإن قيل يحتج به إلا أن يعلم وجود الخلاف، إلا أن يعلم، إلا أن يعلم، إلا أن يعلم وجود الخلاف، فيكون قول واحد من الأمة مبطلا بدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع وبطلان المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الخامس أنهم أنهم إما أن يشترط في شمول الخضار اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يستجد اعتقاد العلماء، فإن كان الأول لم يجد أن يستدل على تحريم الأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادر البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم. هذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل، فإن العلم بهذا الشرط متعذر جدا. وإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له إن اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل المعيد بعض المجتهدين وإن كان مخطئا، وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحكيم من عام، فإن محظور شمول المعنى لهذا ولا ينبغي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وكبراء السلطين وهذا من أقراط الأمة، فإن اقتراح ولا ينبغي أفضل منها ولا ينجي في مثله ولا ينجي وهو الأول وهذا من أقراط الأمة ولا ينجي من هذا الإلزام. قلت ولا ينبغي عندك ولا ينبغي ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أعراف الأمة، فإن اشتراطهم من هذا الوجه لا يمنع اشتراطهم في هذا الحكم، فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ، فلا يمكنه التعلم، بل المختلف الذي تحصل بفعل واحد من العامة فيما لم يعلم تحريمه فلن يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المسألة التي تنشأ من خلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. وبهذا قيل احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل زل بجلته عالم. ولذلك يعني التحذير من المشاهير ومن ينتسب للسنة أولى من جهة الخطر من التحذير من الكفار الأصليين، لما؟ لأن فتنة الناس لهؤلاء أشد. أنت أقرأ هذه الوريقات، يقول سلم منهم الكفار ولم يسلم منهم فلان. نعم، لأن افتتان الناس بفلان أشد من استهزائهم بالكفار. لا أحد يقول قال بوش مظاهرات كذا ولا قال أوباما كذا من الكفار، ولكن سيقول قال فلان من الناس، لا سيما إن كان له عند الناس شهرة ومكان، فالتنبيه على خطئه أهل. لكن لا شك أن كل هذا بأدب ورسوخ في العلم وتبصر فيه. نعم. كان بعضهم يستشهد أوباما. لا حول ولا قوة. تشهد أوباما يعني مفتيه هو أوباما؟ الله فليبشر إن كان أوباما هو مفتيه وابن باز لا يفهم واقع مصر وأوباما في أمريكا يعرفه فليبشر. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا آخر الألباب. وقال ابن عباد رضي الله عنه ويل للعالم من الاتباع من الأتباع. صدق. إذا كان هذا معنى ويل للعالم من الأتباع. نعم. فإذا كان هذا معفوا عنه مع عظم مفسدة المشيئة من فعله، فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله مفسدة فعله أولى. نعم يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا انتهج فقال باجتهاد وله من نشر العلم وحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه. فأثار فضرب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لمن يشاركه فيه ذلك. لم يشاركه ثوابا لم يشاركه فيه ذلك الجاهل. فهما مشتركان في العافية ومختلفان في الثواب. وقول العقوبة على غير مستحق امتنع دليلا كان أو حقيرة، فلا بد من إخراج هذا الممتنع هذا امتنع من الحديث بطريق يشمل قسمين. القسم الثاني أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف مثل لعنة المحلل له. فإن من العلماء أن يقول إن هذا لا يأثم بحال، فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال لعن الاعتقاد بوجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد أن النكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل بالثاني جرد الثاني من الإثم عن الإثم. وكذلك المحلل فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاد وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعه. فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب لدعمه سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل. حينئذ سيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له. وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه، وإن كان عالما بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون راغماً راغماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. إيش راغم يا شيخ؟ لا ما في راغم في السنة. راغم؟ فيعود معنى الحديث إلى معنى الكفار والكفر، والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره. إن هذا المجلس من المقول لأن الله من كذب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. ثم هذا كلام عام محروم لفظيا ومنهويا وهو عموم مبتدع، ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة. لعن الله المحل المؤلف هذا عام، قد يكون شخص يجهل هذا نشأ في بادية بعيدة لا يعلم أنه حرام، بل أعتقد أنه من البر والتقوى والتعاون عن البر والتقوى، فيعاون أخاه لكي تعود إليه زوجته. هذا قد يقع في بلادنا في وسط المسلمين ليس في البوادي البعيدة أو في بلاد الكفر، قد يقع. قال لي أنه تزوج من أخت زوجته وهي موجودة مصيبة. إذا الكلام يعود إلى يكون لقمة وعية وعية الكلام يعود لكل لقمة وعية يعني كلام نفي فتأويل من تأول قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نفحت نفسها بغير إذن وعيها على المكتب على المكتب نعم على المكتب يعني الأمة التي كتبت لتعتق فظن أن الولي هنا بمعنى السيد وليس ولي أمر في النكاح هذا باطل وبيان ندوره أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث والمسلم العالم لأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من عند الإمام ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر من قبل المتكلم لكان القائل صادقا وقع وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاضي وإن لم يسترق وذلك ذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار ولذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود اختلاف فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مثل حديث ابن عباس قال رحمه الله مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد وشرب قال الترمذي حديث حسن وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحسنها فحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الذين يأتون النساء في محاشمهن وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجاري مرزوق والمستثمر ملعون وقد تقدم حديث الثلاثة الذين قالوا يتخذون عليها المساجد المساجد والسجد المساجد والسجد يعني إيقاد المقابر صراحة يجوز النار الأضواء إذا النار دائما لكن يأخذ معه مصباح أو سراج وهو دائم لا لكن لا تضاء بالحال لو فرق على الشارع مشكلة داخل المقابر داخل المقابر طريق لا داخل المقابر لا تضاء المقابر المقابر نفسها لا تضاء لو هو طريق بين المقابر ماشي ثلاثة علماء في ذلك على خمسة أقوال. القول الأول أنها كبيرة. القول الثاني أن الله زوّغتكم. قال العلماء علامة أنها كبيرة. القول الثاني أنها محرمة. وعليه أكثر مشايخنا. القول الثالث أنها مباحة. القول الرابع أنها مكروهة. القول الخامس أنها جائزة. أنها عفوا أنها تحرم. نعم. كل هذه قد ذكرها. مثل الشرح الموضوع نتكلم في بعضها الألبان في حكم الجنة وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمون من الله ولا يأمر بالعلم من المسيح ولا يزكيه ولا هو المؤمنين ومنهم من منع فضلناه وقد باعنا بعد الخمر وقد باعها بعض المتقدمين وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم غير أنه قال من جر إزاره قل لا لن ينظر الله إليه يوم القيامة وقال ثلاثة لا يكلمهم الله Yeah.